عليه وسلم إذا زرت كيف أقول قال قولي السلام عليكم أهل الديار، فعلمنا ولما كان الشيطان يزين للناس الشرك عبادة غير الله عز وجل انتشرت الأصنام والأوثان في الجاهلية فكانت تعبد من دون الله حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهدمها وحطمها. ومن ذلك ما قاله الله في سورة النجم على سبيل الاستفهام الإنكاري: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذه أسماء أصنام تعبد من دون الله. اللات كان رجل صالح لما مات غلوا فيه ونصبوا على محله صورة وأخذوا يعبدونها وقيل حجرة، وما ذلك إلا لأنهم كانوا يعلمون أنه محسن يلث السويق ويوزعه على الحجاج، لأنه على طريق مكة والطائف. والعزى كذلك شجرات كانت ملتفة، ثلاث شجرات ملتفة مع بعض نصبوا إليها حجرة واتخذوها معبودا من دون الله. ومنات أيضا وثن يعبد من دون الله، الشق له اسم من اسم الله المنان، والعزى من العزيز، فعبدت من دون الله حتى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن من هدم الأصنام والأوثان فهدمها حتى طهر الله منها جزيرة العرب. لذا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذا كل ما عبد من دون الله فهو وثن، سواء ناطق أو غير ناطق، آدمي أو غير آدمي. وما ذلك إلا لشدة إثم الشرك الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذيرا من اتخاذ القبور مساجد أي للعكوف عليها والصلاة عندها والاستغاثة بأهلها، هذا مما يغضب الله تبارك وتعالى، لأنه الواحد الأحد الذي يجب أن يفرد بكل عبادة مالية أو بدنية، والتقرب إليه بالعبادات لا إلى أحد من خلق الله، فغير الله لا يستحق من العبادة شيئا، ومن توجه إلى غيره بعبادة فقد كفر أو أشرك. والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا يعتاده الناس في كل وقت وحين من الوسائل والذرائع التي توصل إلى الشرك، ففعل هذا فهذا العمل من البدع ومن الوسائل التي هي وسائل الشرك، ينقص به ثواب التوحيد، وهو ينافي الكمال، كمال التوحيد. وأما إذا كان الاعتياد لقبر النبي صلى الله عليه وسلم للاستغاثة به وندائه للاستعانة به فهو شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. والمراد بالذرائع التي حمى جانب التوحيد منها الوسائل بالأقوال والأعمال، بالأقوال والأفعال التي إما أن تكون من البدع وإما أن تكون من أنواع الشرك الأصغر التي تجر إلى الشرك الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد وليحمي جناب ما بعث به وهو التوحيد والأمر به ودعوة الناس إليه والتحذير من ضده. وضد التوحيد جميع المعاصي والآثام، وعلى رأسها التوحيد، على رأسها الشرك الذي إما أن ينافي أصل التوحيد إن كان أكبر، أو ينافي كمال التوحيد إن كان من الشرك الأصغر. وهكذا الذنوب تخدش في التوحيد ولكنها لا تنافي أصل التوحيد، ولكنها تؤثر على ثواب التوحيد. وفي الآية الكريمة من سورة براءة امتنان من الله تبارك وتعالى على الأمة، على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي من آيات الامتنان ببعثته ورسالته إلى هذه الأمة، وهي رسالة تحمل الرحمة للناس بحيث لا أغلال فيها ولا آثار، وإنما هي سهولة ويسر، أعمال قليلة وثوابه كثير، تختلف عن بقية الشرائع السابقة. لذا امتن الله على الأمة بقوله: لقد جاءكم، أي أتاكم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه أن يصيبكم العنة والمشقة في أي أمر من الأمور. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأمته سهولة ويسر شريعة الإسلام، حريص عليكم إذ بين لكم الأوامر والنواهي ودلكم على طريق الخير والهدى وحذركم من طرق الشر والردى من حرصه عليكم، أي حرص أن تكون أمته من المفلحين لا من الخاسرين. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة. بالمؤمنين رؤوف رحيم، بيان لشفقته ورحمته لأهل الإيمان بدءا من أصحابه الكرام إلى آخر هذه الأمة ممن آمن به وبرسالته، فهو شفيق عليهم يحب لهم ما يسعدهم في دنياهم وبرزخهم وأخراهم، ويكره لهم ما يشقيهم في دنياهم وبرزخهم وأخراهم. وهذا هو واقع النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفه من درس سيرته وأخلاقه ورحمته ورأفته بهذه الأمة كما بينه الله تبارك وتعالى. وفي قوله اللهم لا تجعل قبري قبري وثنا يعبد، وحذر من اتخاذه عيدا. العيد إما أن يكون زماني أو مكاني، وكلاهما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيه، لا في العيد المكاني ولا في الزماني. والمراد من هذه الجملة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الناس من الاعتياد إلى قبره ذهابا وإيابا، فيجرهم ذلك إلى الغلو فيه، فينزلوا فوق منزلته، فيترتب على ذلك الإشراك بالله تبارك وتعالى. وأن الزيارة ينبغي أن تكون معقولة بين وقت وآخر. من زار المسجد النبوي شرع له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أما أن يسافر للزيارة فهذا ليس مشروعا، وقد نبه عليه العلماء كابن تيمية وغيره. وما ذلك إلا أن الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، ولو كان المصلي والمسلم في أقطار الدنيا شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا، فإذا قلت اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنت في أقصى الشرق أو الغرب، يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وكل الله ملائكة تبلغ سلام الأمة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ومن يسلم عليه وهو في المسجد النبوي، ومن يسلم عليه وهو في أقصى الغرب، كلاهما سواء. وهذه من العبادات العظيمة كما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فهي عبادة عظيمة. وفي الأذكار المقيدة من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح 10 مرات حلت له الشفاعة. فهي عبادة عظيمة تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته البرزخية، وهذا من الإيمان بالغيب، ولا يقال كيف وقد مات، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة والتسليم تبلغانه من أي مكان كان، يكون في المدينة في عند القبر السلام أو الصلاة عليه، في شركة السلام عليه أو الصلاة عليه عند القبر. نعم تقول صلى الله عليه وسلم عند السلام، تقول السلام عليك يا رسول الله في المدينة. نعم السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، إلا ينصرف. كذلك النصوص فيها التحذير من هجر البيوت من الصلاة وقراءة القرآن حتى لا تطمع فيها الشياطين، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن المقبرة هي التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة القرآن وأمر بالصلاة في البيوت ما عدا الفريضة، فإنها تصلى في المساجد، وأما الرواتب والنوافل فالأفضل أن تصلى في البيوت أو يصلى بعضها، ولا حرج أن يصلي الراتبة في المسجد، لكن من باب الأفضلية الأفضل والأكثر أجرا أن يصلي الرواتب والنوافل في بيته إذا كان لا يشغل عنها شاغل. وقد ورد أن فضل صلاة النافلة والراتبة في البيت كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، أي 27 درجة، وهذا إذا كان يعرف من نفسه أنه لا تعرض له المشاغل فيترك من أجلها الصلاة الراتبة أو النافلة. نعم بعض الناس أهل متاجر وصنائع لا يعود إلى بيته، فهذا يصلي الراتبة في المسجد وينصرف إلى عمله. وقد جاء التحريم فيما سبق من الأبواب عن اتخاذ القبور مساجد وعن اتخاذ البيوت مقابر، كل ذلك من أجل حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وإحرازا للأجور الكثيرة التي تترتب على امتثال وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي. وحديث علي بن الحسين دليل على فقهه وحفظه، فهو حدث عن أبيه الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم البعيد والقريب بالأجر سواء، فلا حاجة أن يسافر المسافر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه ويصلي عليه،

التي فيها بيان أضداد التوحيد، إما بمناقضة ومضادة أصله أو بمضادة كماله. وما كان من الشرك الأكبر فهو مناف لأصل التوحيد، وما كان من الشرك الأصغر وكبائر الذنوب فهو ينافي كمال التوحيد، والأول ينافي أصل التوحيد. أعيد الباب. ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نعم، وتحقق هذا. المراد بالأمة هنا قيل أمة الدعوة وقيل أمة الإجابة، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام قسمت إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة جميع عالم الإنس والجن من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، هذه أمة دعوة، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم جميعا وبلغهم جميعا إلا من أبى. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وأمة الإجابة التي هي تشيمة أمة الدعوة ومنفصلة من أمة الدعوة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ولكنهم لم يكونوا على طريقة واحدة، لا في العقيدة ولا في المنهج ولا في السلوك، ليسوا على طريقة واحدة في دين الله وشرع الله، وإنما هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 ملة، وفي رواية فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. والمراد بالجماعة هم الذين اجتمعوا على شرع الله تبارك وتعالى، فرائض واجبات وآداب وسلوك، وعلى رأس الفرائض توحيد الله عز وجل وابتعاد عن المحرمات، وعلى رأسها الإشراك بالله تبارك وتعالى والبدع المضلة وكبائر الذنوب. فهذه أمة الإجابة التي انقسمت إلى 73 فرقة، الناجية واحدة، و73 استحقوا النار. فمنهم من بدعهم تكون سببا في خلودهم في النار والعياذ بالله، ومنهم من تكون بدعهم دون ذلك يستحقون من العذاب ما يستحقونه، وينالهم من العذاب ما ينالهم بقدر جرائمهم التي اقترفوها، ولكن مآلهم ومصيرهم إلى الجنة. وهذا يطلق عليه بعض السلف المحمديون، الطبقة التي تكون في أعلى النار والعياذ بالله لعصاة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وكلهم يخرج منها يأخذ نصيبه من العذاب، ثم يخرجه الله عز وجل برحمته ثم بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. وأما الذين بدعهم تخرجهم من ملة الإسلام، فهؤلاء لا نصيب لهم في الجنة ولا حظ لهم في رحمة الله، لأنهم أتوا بالذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، أي الإلحاد في آيات الله وفي دين الله تبارك وتعالى الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. والذي يظهر بأن المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، وأن بعضهم لا بد أن يعبد الأوثان ويشرك بالله تبارك وتعالى، كما هو الحال من انصراف بعض الناس في بلدان المسلمين إلى عمارة المساجد على القبور أو دفن الصالحين في القبور والتشييد لها والذبح والنذر لصاحب القبر، هذه عبادة الأوثان، لأن الوثن ما عبد من دون الله تبارك وتعالى سواء له صورة أو لا صورة له، يسمى وثنا. وهذا أمر ثابت شرعا وعقلا وواقعا، وأن الذين يستغيثون بهم ويستنجدون بهم في قضاء الحاجات ودفع الكربات ويتخذونه مسائط بينهم وبين الله، وإن صلوا وصاموا وقرأوا القرآن، إلا أن ذلك لا ينفعهم أبدا، لا ينفعهم، بل هم مشركون شركا أكبر والعياذ بالله. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. المراد الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اليهود والنصارى، الذين أنزل الله عز وجل عليهم التوراة والإنجيل، فهؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت كما فسره العلماء بالسحر، والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. المراد بالمثوبة الجزاء، أي جزاؤهم عند الله تبارك وتعالى، جزاؤهم النار وبئس القرار، وجزاؤهم اللعنة والغضب، وهم اليهود والنصارى وكل من عبد معبودات غير الله تبارك وتعالى وعبد الطاغوت. والطاغوت اسم عام، كما قال ابن القيم رحمه الله، اسم عام لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، تجاوز به العبد حده، تجاوز التوحيد إلى الشرك، وتجاوز السنة إلى البدعة، وتجاوز الخير إلى الشر، تجاوز عبادة الله تبارك وتعالى التي هي عبادة بحق إلى المعبود بغير حق من الأصنام والأوثان وسائر المعبودات من المخلوقات، أو متبوع اتبع غيره في معصية الله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، أو مطاع أطاع من يأمر بالفساد لا بالرشاد، كل ذلك داخل في اسم الطاغوت. نعم. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا فيما يتعلق بقصة أصحاب الكهف، وقصتهم عجيبة، وهم القوم الذين خرجوا من ملة قومهم الشركية واتفقوا على أن ينعزلوا، فصار شأنهم من المعجزات ومن الكرامات لهم، فلما ظهر أمرهم ورأى الناس نهايتهم وأنهم أهل صلاح أنامهم الله عز وجل 300 سنة وتسع سنوات، ثم خرجوا أحياء وهم أحياء، نومهم وهم أحياء قدرة الله تبارك وتعالى، فاختلفوا فيهم الناس في زمنهم، كل صنف يريد أن يتولاهم، فأخبر الله عز وجل أنهم بقوله قال الذين غلبوا على أمرهم، وهو الله أعلم أهل النفوذ وأهل الكلمة وأهل الأوامر، لنتخذن عليهم مسجدا تكريما لهم، فبنوا عليهم المسجد، وهذا من وسائل الشرك، بناية المساجد على القبور من وسائل الشرك وذرائعه، وهكذا وضع القبور في المساجد من وسائل الشرك وذرائعه. فبين الله تبارك وتعالى ذلك، نعم، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجه. وهذا الحديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أقسم عليها، لتتبعن، اللام واقعة في جواب قسم محذوف، أي والله لتتبعن سنن من كان قبلكم، وليس المراد بجميع الأمة ولكن بعض الأمة، الطائفة الناجية المنصورة لا تتبع سبيل الفساد وإنما تتبع سبيل الرشاد، فالأكثر ينحرفون، أكثر الأمة انحرفت من التوحيد إلى الشرك ومن السنة إلى البدعة. وميّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكثير سيتبعون طرائق اليهود والنصارى في معتقداتهم وفي أعمالهم وأخلاقهم، ثم أكد ذلك بقوله حذو القذة سلو القذة، أي مثلا بمثل، لتفعلن مثل ما فعلوا سواء بسواء. وفي رواية حتى لو كان منهم من يأتي أمه علانية لكان من هذه الأمة من يأتي أمه علانية. وهذا بيان في المشابهة، مشابهة قوم من أمة محمد لليهود والنصارى الذين انحرفوا عن ملة الإسلام التي جاء بها رسل الإسلام موسى وعيسى ومن دعا بدعوتهما عليهما الصلاة والسلام. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني لو سلكوا كل مسلك من مسالك الشر لفعلتم مثل ما فعلوا، حتى لو كان ذلك مثل جحر الضب لفعلتم مثل ما فعلوا. وتحقق ذلك في كثير من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقعوا في الانحراف وتشبهوا بأهل الكتاب. نعم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها. هذا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن إكرام الله له، زواله الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وهذا من الكرام من المعجزات البليغة، كونه رأى عليه الصلاة والسلام مشارق الأرض ومغاربها وما في ذلك من الأمور. والمراد بالكنزين فارس الروم، وقد تحدد ذلك، فانتصر المسلمون على فارس الروم. نعم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه لأمته لأنه بهم رؤوف رحيم، ألا يهلكهم بسنة بعامة، أي لا يسلط عليهم جدبا عاما، وإنما إذا وقع الجدب في مكان وقع الغيث في مكان آخر. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ألا يهلكهم بسنة بعامة، أي جذب عام متواصل فيكون سببا في استئصالهم من الحياة. فأجاب الله طلبه ودعاءه. قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيتبع طلب آخر طلب آخر رحمة بالأمة ألا يسلط عليهم الكفار الأعداء من غيرهم ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيتبع بيضتهم ويستأكل شعثتهم ويظهر بينهم الفساد لأن الكافر إذا انتصر أفسد في الأرض أفسد في الدم وفي العرض وفي المال وفي الأمن والاستقرار فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ألا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم أي من غيرهم فأجاب الله دعاءه حتى يكون بعض الأمة هو الذي يتسلط على بعض فيقتتلون فيما بينهم فيتسلط القوي على الضعيف فيعثوا في الأرض فسادا وعندئذ اللوم عليهم لا على غيرهم وتحقق بأنه يشبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض مما هو جاري في دنيا البشر جيل بعد جيل وقرن بعد جيل في مشارق الأرض ومغاربها ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين نعم الخوف على الأمة من أهل الضلال سواء من الحكام المضلين الذين بدلوا شرع الله وأظهروا في الأرض الفساد أو كان من علماء السوء أهل البدع والضلال كغلاة الصوفية والخوارج والمرجئة والجهمية ونحو ذلك ممن تسببوا في إضلال كثير من الخلق حتى صارت الخوارج فرق عظيمة وصارت الصوفية طرائق متعددة وصارت المرجئة خلق كثير وهكذا الرافضة كلهم أئمة مضلين كل من دعا إلى تغيير شرع الله عز وجل وإلى نبذ الكتاب والسنة وإحلال أحكام الجاهلية في الخلق فهو من الأئمة المضلين ولو كان من طلاب العلم وهو يدعو الناس إلى البدع فهو من الأئمة المضلين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد خوفه على الأمة من أهل الضلال الذين يتسلطون على الأمة لا سيما من دل نصيبهم من العلم فينحرفون بهم عن طريق الحق إلى طرد الضلال والباطل والهوى نعم وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة صحيح قد وقع السيف الحقيقة بعد مقتل عثمان وبعد مقتل عمر الفاروق وبعد مقتل عثمان صارت أول فتنة عظيمة كبيرة قتل فيها الخليفة وقبله عمر أيضا رضي الله عنهما فبعد ذلك انكسر الباب كما جاء في حديث حذيفة لما قال لعمر دونها باب قال يكسر أو يفتح فهذا بل يكسر وكان عمر يعرف من هو الباب أي قتله فوقع السيف في الأمة بعد ذلك وما رفع عنها إلى يوم القيامة والقيامة لا تكون إلا على شرار الخلق نعم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن مستقبل، عن شيء يقع في المستقبل، وهو لحوق بعض الناس بالمشركين، بعض المسلمين بالمشركين، فيقعوا في ضروب الشرك معهم، فيعبدون معهم الأصنام والأوثان، ويخالطونهم ويرضون بجوارهم ولا يرضون بجوار أمة الإسلام. فتحقق ذلك. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صحيح. وظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر مسيلم الكذاب والأسود العنسي وطليح الأسدي وآخرون قد ظهروا وادعوا النبوة، فهم كذابون. ولا تقوم الساعة حتى يكتمل هذا العدد، وكلهم يدعي النبوة وهو كاذب، لأن الله تبارك وتعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقد ختم الله به النبيين كافة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. فبطلت دعواهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان عنده علم بهذه الشريعة وظهر أحد يدعي النبوة في هذا الزمن أو بعد هذا الزمن أو قبل هذا الزمن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كاذب بدون شك ولا ريب ولا تردد. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. قبل الله عز وجل أن يكون الأمر هكذا، طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أهل علم وعمل وأهل دعوة ورشاد وسداد، تقل وتكثر، ولا توجد، لا يشترط أن تكون في مكان مجتمع، بل تكون على وجه الأرض. الله عز وجل حافظهم، يحفظهم وينصرهم، كما قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهي طائفة منصورة، وعلامتها ملازمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ملازمة صحيحة بدءا بالعقيدة وختاما بالشريعة بجميع تفاصيلها. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، أي ظاهرون بالحجة والبرهان، ومنهم ظاهرون بالسيف والسنان السلاح، لأن ورد في بعض الروايات يقاتلون، فهم ظاهرون بإظهار الله عز وجل لهم. هذه الطائفة تبقى ما دام في الأرض بنو آدم، حتى إذا حان وقت قيام الساعة كما ورد في الحديث: أرسل الله ريحا باردة تقبض أنفاس المؤمنين، حتى يبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر لا يعرفون الله، فعليهم تقوم الساعة على شرار الخلق. وقد قبضت هذه الطائفة بتلك الصفة التي وردت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال: صحيح، الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن دجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب وقال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد ظاهرة وبيانها أن السحر كفر وشرك، والكفر والشرك ينافيان أصل التوحيد. كفر وشرك أكبر، فالسحر ينافي أصل التوحيد، لذا ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن كتاب التوحيد موضوعه بيان التوحيد وشرح تفاصيله وكذلك بيان أضداده من أنواع الشرك المختلفة، ومنها هذا الباب باب السحر. إذن فالسحر كفر ينافي أصل التوحيد، والسحر معناه في اللغة ما خفي ولطف سببه، يعني ليس ظاهرا، ومعناه في الاصطلاح كما فسره العلماء بأنه رقى وتمائم وعقد ينفذ فيها تسمى سحرا، رقى وتمائم وعقد ينفث فيها ثم يسحر بها فتسمى سحرا. وبالتتبع والاستقراء وجد أن السحر لا يخرج عن نوعين، سحر يسمى تخيل وسحر يسمى تأثير. فسحر التخيل هو الذي عمله السحرة ويخيل للناس على غير حقيقته، كما قص الله ذلك عن سحرة فرعون. لما أطلقوا عصيهم وحبالهم رآها موسى كأنها تسعى، فقص الله عز وجل ذلك على الأمة. وأوحى إلى نبيه موسى عليه السلام فقال ما قصه الله عنه: وما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فظهر من هذا أن السحر فساد في الأرض وأيما فساد. وأنه كفر بالله تبارك وتعالى. وسحر التأثير هو الذي يستعان فيه بشياطين الجن ليكيد السحر من الإنس به من أرادوا أن يكيدوا ويبتزوا به أموال الناس ويفسدوا عقائدهم، لأنهم قد ربطوا علاقات مع شياطين الجن وخدم بعضهم بعضا وبرئوا من الله تبارك وتعالى، فليسوا من الله في شيء، لأنهم أصبحوا شياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لذا أنزل الله فيهم قوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والمشتري هو الذي يتعلمه ويعمل به ويدعو الناس إليه ما له نصيب في الجنة، ما له من خلاق، أي ما له نصيب في رحمة الله وجنته، بل هو من حزب الشيطان، وحزب الشيطان هم الخاسرون. وكلاهما سحر التخيل وسحر التمثيل كلاهما كفر والعياذ بالله. وأن الساحر والذي يتعلمه ويعمل به من السحرة إن كان قبل ذلك مسلما فقد ارتد عن إسلامه، وإن كان كافرا مجرما فقد ازداد كفرا وإجراما، وكفاه شرا أن الله قد قال: وما له في الآخرة من خلاق. ومن حرم خير الآخرة حرم الخير كله. ومن أصلاه الله تبارك وتعالى النار فقد أهانه بأنه أتى بأسباب الإهانة. ومن يهد الله فما له من مكرم. وقص الله تبارك وتعالى على الأمة أفعال السحرة في قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. بيّن الله تبارك وتعالى أصل علمهم الفاسد، فمرأ الله سليمان ومن كان على السنة. قال الله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين لبابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الآية والمقصود أن أصل علم السحر من الشياطين وأن تعلمه وتعليمه والعمل به كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. وكذلك من أتى السحر وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف المفسرون في قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل. فمن المفسرين من ذكروا بأن ملكين نزلا يعلمان الناس السحر فتنة لهم كما فتنوا بخلق إبليس وجنوده. وألهمهم أن يبذلوا النصح للناس فيقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهو دليل على أن تعلم السحر كفر فلا تكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا له لا تكفر. ويرى بعض المفسرين أن المراد بالملكين هنا رجلين من بني آدم من أهل الفساد في الأرض تزيا بزي الصالحين. وعند العرب أن من صلح حاله وتميز بين الناس بالصلاح قالوا له فلان ملك، يعني حفظ نفسه من الآثام والخطا. فتزيى هذان الرجلان بزي أهل الصلاح وأخذا ينشران علم السحر فتنة للناس وتضليلا لهم ويلبسان على الناس هذا التلبيس إنما نحن فتنة فلا تكفر. نصيحة منهما لمن يريد أن يتعلم السحر أن يقول له لا تكفر، والذي يريد الشيء لا يسمع نصيحة الناصحين. فالذي يرغب السحر لا يسمع لنصيحتهما وإنما يصر على تعلم السحر. وهذا الرأي للمفسرين وجيه، لأن الملائكة جميعا خلقهم الله من نور وجبلهم على طاعته، فلا سبيل لهم إلى المعصية. وتعلم السحر وتعليمه من أعظم المعاصي وأكبرها، فهو شرك وكفر باتفاق. فلا فيبعد أن ينزل ملكان من السماء يعلمان الناس السحر. وهذا الرأي أورده صاحب محاسن التأويل جاسم، وهو ظاهر نعم. وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نعم، تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن الجبت السحر وأن الطاغوت الشيطان هو الشيطان، وكما سبق معنا تفسير الطاغوت كلما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الطواغيت عدد كثير وأن رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، ومن دعا الناس لعبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. فهؤلاء طواغيت. ثم من حيث الحكم والساحر فحكمه كما ثبت ضربة بالسيف، أو قال ضربه بالسيف حتى يموت مرتدا عن دين الإسلام إن كان قبل ذلك مسلما. وأما من حيث التأثير والوقوع فهو أولا حقيقة، ثانيا من حيث التأثير يؤثر بإذن الله تبارك وتعالى، فلو شاء الله أبطله، لذا شرعت الأسباب لعلاج السحر، وأسبابه محصورة في الرقى من الكتاب والسنة، أن يقرأ على المسحور من الكتاب والسنة لأن فيهما شفاء ولا يعالج بغير ذلك، فلا يجوز للمسحور أن يذهب إلى السحرة مهما كان الضرار، بل يصبر ويحتسب ويتعالج بالعلاج المشروع وهو الرقى بآيات القرآن وسورة البقرة وغيرها من سور القرآن فيها شفاء كما أخبر الله عز وجل: وننزل به القرآن ما هو شفاء للناس. وبالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الرقى، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سحره اليهودي وكان يخيل إليه بأنه يأتي الشيء وهو لا يأتي، غير أنه لم يتسلط السحر على شيء من الوحي أبدا، لكن كان تأثيره بدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه جبريل ورقاه بالمعوذتين وهي من أفضل السور التي يرقى بها: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. من السحر وغيره، فرقاه بالمعوذتين وأخبره بمكان السحر، فأخذه من مكانه. وعافاه الله منه، غير أن الناس اليوم لا يخبرون بمكان السحر إلا بواسطة الشياطين، والذهاب إلى الشياطين والعياذ بالله وتصديقهم كفر بالله. فيموت الإنسان لو مات من السحر على إيمان وتوحيد أزكى له من أن يموت على الكفر بالذهاب إلى السحرة والكهنة وتصديقهم بادعائهم علم الغيب وأنهم يملكون التصرفات. ولا يستثنى شيء من أنواع السحر يجوز أن يذهب به الإنسان إلى السحرة ليعالجوه، بل يتعالج بما شرع. والذي لا يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والمضطر ضعيف الإيمان يذهب إلى السحرة، ومن أعطاه الله قوة إيمان ويقين، لأن من مات وهو يصدق السحرة مات على الكفر، حفظ نفسه وتعالج بما شرع له وأعرض عما لم يشرع، لأنه يؤمن أن الأجل محدود وأن ثلاثة أشياء لا تتغير ولا تتبدل: الأجل وقته وسببه وزمانه ومكانه، أربعة أشياء: أجله المحتوم، سببه يعني بأي سبب يموت، بالقتل أو بالسحر أو بالموت الفجأة أو بأي، قد كتب ولا يمكن أن ينصرف، قد كتب في الأجل في اللوح المحفوظ، ووقته من ليل أو نهار في أي ساعة من الساعات قد كتب، ولا بد أن يموت في تلك الساعة، لا يتقدم ولا يتأخر. إذن السبب، سبب الأجل ووقته ومكانه، المكان الذي يقبض فيه الإنسان في بر أو بحر، في قرب أو بعد، لا يمكن أن يتأخر. وفي الحديث أن الله إذا أراد قبض نفس عبد في بلدة جعل له إليها حاجة، فيسافر وينطلق حتى يصل المكان الذي قد قضى الله في الأجل أن يقبضه فيه، فلا يقبض إلا فيه. إذن الأجل زمنه ومكانه وسببه لا يمكن أن تتأخر أبدا أو تتبدل مهما كانت الأسباب. على هذا من آمن إيمانا صادقا فإنه يسلم لأمر الله ويتعالج ويأتي بالأسباب المشروعة ويرفض الأسباب الممنوعة بالشرع. والله أعلم.

يتشاءم بالإنسان إما بصوت يسمعه وإما بمنظر شخص ما أعجبته خلقته وإما بغير ذلك من الأشياء التي يتشاءم بها الناس الذين فقدوا حقيقة التوحيد. فتراه إذا سمع صوتا لا يعجبه وهو يريد سفرا أو ذهابا لحاجته رجع. وفي الحديث الصيغة ما أمضاك أو ردك، أو سمع صوتا طيبا أو رأى منظرا حسنا ثم بادر للسفر أو لقضاء الحاجة. أمضاه ذلكم المنظر، فالطير ما أمضاك أو ردك. وأما المؤمن فإنه إذا عزم على سفر أو قضاء حاجة لا يرده المنظر السيء الذي لا يعجبه ولا الكلمة التي لا تعجبه ولا يرده شيء أبدا، وإنما يتوكل على الله تبارك وتعالى ويعلق قلبه بالله فلا يضره شيء. نعم. من الجبت جمعها، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. أيوة، من الجبت من السحر، لأن الجبت هو السحر كما فسره عمر رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. نعم، يعني من أسباب الوقوع في السحر النظر في النجوم، ينظر في نجم كذا وكذا، يقول إذا طلع النجم من جهة كذا إما أن يكون رخاء أو يكون جدب أو ما شاكل ذلك، وهو ينظر في النجوم. أو يقول إذا اقترن نجم كذا بالقمر وقع كذا وكذا، وهذا كله من الرجب بالغيب، وكله من أنواع السحر، بل السحر من أنواع السحر الأكبر الذي يعتبر من الشرك بالله. وكلما تعلم الإنسان في شأن النجوم وكرر التعلم في ذلك فإنه يقتبس من السحر. لذا فالنجوم كما جاء في الأثر خلقها الله لثلاث، النجوم التي نشاهدها خلقها الله لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدي بها المسافرون. فمن تأول فيها غير ذلك فقد أضاع حظه ونصيبه، أي من الصواب.